عقب ما زانت ليالي مرتوينا بالجراح عقب خلال الشدايد عطرهم بالمسك فاح عقب ما زانت ليالي مرتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح وغير ساحات المعارك ما لقى قلبي شراح اعذروني يا رفاقه يومي فاضت بي هموم اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم اعذروني يا رفاقه يومي فاضت بي هموم اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم آه يا دنيا العجايب كم تساقي أنا سموم طير طاير وش علامات السما دايم تحوم طير طاير مرحبا بك كان في صدرك علوم اعذروني يا رفاقه عقب شدية الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال اعذروني يا رفاقه عقب شدية الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال دمع سالت العبرات مني في كنين الهم جال ما على الدنيا حسوفا عقب ميدان القتال ما على الدنيا حسوفا يا صناديد الرجال سعد من نال الشهادة سعد من وفى ونال في جنان الخلد دارا مكرما رب الجلال سعد من نال الشهادة سعد من وفى ونال في جنان الخلد دارا مكرما رب الجلال مهجني بالحور دايم مهتني بأحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخلد نال مهتني بالحور دايم مهتني بأحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخلد نال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخلد نال نعيم الخلد نال نعيم الخلد نال فقد كتبت إليكم تعبيري يا سادتي عذرا من التقصير فقد كتبت إليكم تعبيري يا سادتي عذرا من التقصير إني لأعلم أن ما قد صوته يحتو بعيدا عنكم بكثير يحتو بعيدا عنكم بكثير لكنني عذرا سأكتب علني أشفي لضى صدري أريح ضميري فلتسكب العبرات طوعا إنها مهراقة تبكيكم بسعيري مهراقة تبكيكم بسعيري فقد كتبت إليكم تعبيري يا سادتي عذرا من التقصير إني لأعلم أن ما قد صوته يحتو بعيدا عنكم بكثير يحتو بعيدا عنكم بكثير حقا رحلت أبا المجاهد فجأة، فتركتنا يا حسرتي وزفيري. قد كنت تحمل في يديك قنابلا مثل الهصور يخيفهم بزئير، مثل الهصور يخيفهم بزئير. قد كتبت إليكم تعبيري يا سادتي عذرا من التقصير، إني لأعلم أن ما قد صوته يحتو بعيدا عنكم بكثير، يحتو بعيدا عنكم بكثير. حتى تجندلت الغداة فلم تكن لله درك قاصر التعبير، علمتنا أن الحياة جهادنا للكفر أهل البغي والتفجير، للكفر أهل البغي والتفجير. فرحلت تحكي قصة قد صوتها بدم طهور غاية التطهير، فرحلت تحكي قصة قد صوتها بدم طهور غاية التطهير، بدم طهور غاية التطهير، بدم طهور غاية التطهير، بدم طهور غاية التطهير. دمع على أسود التوحيد.